بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنواصل مع مختصر صحيح مسلم في هذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة وأن يبارك فيكم ومن كان سببا لهذه الدروس وهيئها وأعدها وساهم في إخراجها. ونعتذر عن تأجيل الدرس الماضي في الشهر الماضي نظرا لأنه يوافق الامتحانات والإجازة نصف العام، وكثير من الأخوة من الطلاب يحرصون على ألا تفوتهم مثل هذه الدروس، فلذلك يأتي التأجيل في مثل هذه المناسبات بالتفاهم مع إدارة هذا المسجد المبارك. وقبل أن أواصل، أشير أيها الأخوة إلى أننا في ظل هذه الأوضاع وهذه الفتن التي تعيشها الأمة يتساءل الناس كثيرا ما المخرج. المخرج هو بين أيدينا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا أيها الأحبة والحمد لله بالنسبة لكم من البدهيات، ولكن تشتد الحاجة إلى التذكير بمثل ذلك في هذه الأزمنة وقد كثرت الفتن عن اليمين وعن الشمال، والأمة مستهدفة من أشد العصور التي مرت عليها في العصور المتأخرة هو ما تمر به الأمة هذه الأيام، وما يوجه بالذات لبلادنا وهي قبلة المسلمين، وإلا فكل بلاد المسلمين عزيزة علينا، ما يوجه لها من طعنات ومحاولة إثارة فتن من المنافقين والرافضة والعلمانيين والليبراليين وأتباعهم ومن الغرب، وهذا كله بصدى الغرب وبتعليمات الغرب وتوجيهها. فمن أجل أن نخرج من هذه الفتن ولا ندري ماذا يحدث، أن نتمسك بالأصلين الشريفين بالكتاب والسنة. فاستمسك بالذي أوحي إليك، نعم هكذا قال الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لعلى صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالاستمساك يقتضي العلم، لأنك لا تستطيع أن تستمسك بشيء لم تعلم، والعلم هو بعلم الكتاب والسنة، علم القرآن حفظا تلاوة تدبرا وتعليما وعملا، حفظ السنة والعيش معها والتأمل فيها. ولذلك تأتي مثل الحاجة الماسة لمثل هذه الدروس. وقد يقول قائل إن درسا في الشهر يتوقف أيضا في العطل وفي المناسبات أليس قليلا؟ أقول بلى، هو قليل في الحقيقة، لو كان في كل يوم لكان قليلا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جلده، ولأسباب كثيرة لا أريد أن أشرحها، مما يصعب أن يكون الدرس أسبوعيا نظرا لوجود درس الأحد وهو في كل أسبوع، ودروس في خارج الرياض في جدة وغيرها يجعلني لا أستطيع أن أكرر الدروس. ولكن والحمد لله الدروس ليست مقتصرة علي أنا فقط، أتكلم عن مقدمة لهذا الدرس ولغيره، والعلماء كثير والحمد لله، وطلاب العلم كثير، والراسخون في العلم الحمد لله منهم مشايخنا وعلمائنا موجودون ويفتحون صدورهم، بل بعضهم عنده درس يومي فيذهب إليهم، لأن هذا هو طريق النجاة. اليوم أيها الأخوة كثرة الحيرة عند الناس لكثرة الفتن وتشابه الفتن، وخاصة أنه ساهم في هذه الفتن مع كل أسف بعض من يحسب على بعض طلاب العلم، بقصد أو بدون قصد. مما زاد من الإشكال وابتعاد الناس أو بعض الناس عن المصدر، مصدر الوحي الكتاب والسنة، الاحتجاج بأقاويل الرجال أكثر من الاحتجاج بقال الله قال رسوله، وهذا يحدث فتنة أيها الأخوة ومشكلة وبلاء. فالنجاة النجاة أحبة الكرام، ولذلك أحاول في مثل هذا الدرس والوقوف مع هذه الأحاديث أن العبرة ليست بكثرة ما نأخذ من الأحاديث، إنما هي مفاتيح وإشارات ودلالات. فبعض الناس الآن لو جاءك وسألك قال أين الطريق إلى الخرج، لا يلزم أن تمشي معه إلى الخرج، يكفي أن تقول سر مع هذا الطريق وانتبه، سيأتيك سينحرف الطريق إلى اليمين، لا تنحرف معه، اتجه مع اتجاه الطريق، وبعد بإذن الله يوصلك إلى الخرج، ويصل إلى الخرج، بل قد يصل إلى مكة. إذن فنحن نعطي إشارات وقفات من بعدها يقف طالب العلم ويتأمل ويستنبط ويفهم في ظل الأصول التي أشير إليها في ضوء الإمكان. فأسأل الله التوفيق والسداد. الدرس الماضي بدأنا في حديث أبي هريرة ولم نكمله نظرا لضيق الوقت، فأرى لأهمية هذا الحديث، ولأنه أيضا قد يكون حضر الدرس من لم يحضره سابقا، أن نعيد قراءة الحديث وأمر عليه باختصار، فما كان قد سجل من فوائد فهم باب التأكيد، وما لم يسجل حتى لا يفوتنا بعض الخير الموجود في هذا الكنز العظيم حديث أبي هريرة وقصة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فليتفضل الشيخ خالد وفق الله وإياكم وإياه المسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد بابا له، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، وقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. قال: فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على إثري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي، فقال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. كما قلت لكم، هذا الحديث كنز من كنوز السنة، ولأننا أخذناه في الدرس الماضي أو أخذنا أغلبه، فسأمر مرورا سريعا دون التفاصيل التي وقفت عنها من حيث الكلمات، لكن من حيث الفوائد، هذا جاء في كتاب الإيمان وفي باب الإيمان، يقول لأبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يقول يا أبا هريرة يعني من لقيت اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أخذ العلماء هذا الحديث دليل أن الإيمان لا يتم إلا باستيقان القلب، وليس كما يقول بعض المذاهب أنه يكفي النطق بلا إله إلا الله. النطق بلا إله إلا الله في الأحاديث الماضية كحديث أسامة رضي الله تعالى عنه، ما تصنع بلا إله إلا الله، هذا لحماية المسلم في الظاهر. من لقينا يقول لا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فله أحكام المسلم بالظاهر، فأما حسابه على الله في الآخرة. ولذلك المنافقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فعصم مني دمه فقد عصم دمه وماله وحسابه على الله. الشاهد هنا أن هناك جانبان، جانب للظاهر، فمن رأيناه يشهد أن لا إله إلا الله ولم يأتي بقادح يقدح بها فهذا حصن دمه وماله كما حصن المنافقون. فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله وحسابه على الله، لكن ناحية العاقبة والمآل والجنة والنار لا بد من استيقان القلب، لا بد من الإيمان الجازم، وهذا تفسير فحسابه على الله، هذا لله جل وعلا. ولذلك المنافقون يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، لا تنفعهم لا إله إلا الله، بل لأنهم استفادوا من لا إله إلا الله في الدنيا وهم ليسوا كذلك كانوا أشد عذابا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يعلنون أنهم والمشركون كفار ولهم أحكامهم، أما المنافقون فقد أخذوا نصيبهم بها في الدنيا لأنهم ما قالوها إلا من أجل حماية في الدنيا، وفي الآخرة هم في الدرك الأسفل من النار. فهذا جانب الذي نبين الفرق وجمع الأحاديث، ومن أجله جاء المؤلف بهذا الحديث. لكن في الحديث فوائد كثيرة جدا، علمية وتربوية إيمانية، أشير إلى بعضها كما قلت في هذا الجانب. أولا أهمية مخالطة العالم للناس، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو معلم الخير، فمخالطته لأصحابه كانت كثيرة صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما فقدوه فزعوا وتأثروا لأنه قام دون أن يخبرهم أين هو ذاهب. وفي هذه أيضا فائدة أخذ منها العلماء أن العالم قد يتصرف تصرفا دون أن يخبر أصحابه أو طلابه لمصلحة يراها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع خوف الصحابة عليه من اليهود وأعداء كانوا في المدينة كثر خرج ولم يخبرهم وذهب إلى ذاك الحائط، لكن لما استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتصورون أنه قد ذهب لحاجة مؤقتة وسيرجع، فعلوا ما فعلوا. فيها أيضا أيها الأحبة من هذه الدروس أنه لما جاء للحائط وجده مغلق أبو هريرة، فيقول فدرت فلم أجد بابا، هو يقصد لم يجد بابا مفتوحا، أو أنه أحيانا من شدة الفزع لم يرى الباب، لكن الأغلب ظاهر الحديث أنه لم يجد بابا مفتوحا، وإلا لا شك أن الحائط والمزرعة لا أحد باب، لا يمكن أن يكون ليس لها باب، لكن يقصد لم يجد بابا مفتوحا. يقول فتعرفون أن كما ذكرت في الماضي أن له مسيل الماء أو ممر الماء أو الجدول كان صغيرا وليس فيه ماء، فدخل منه أبو هريرة احتفظ، يقول أي صغر جسمه كالثعلب، ويجوز التشبيه في مثل هذه الحالة. وإذا جاء التشبيه أيها الأخوة بالمناسبة هذه فائدة، لا يعني من كل أوجه، أبو هريرة عندما يشبه نفسه أنه احتفظ كما احتفظ الثعلب لا يقصد أنه كالثعلب، لكن من باب الدخول وطريقة الدخول وإسلوب الدخول. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سألوه كيف نرى ربنا فأشار إلى القمر، ألستم ترونه؟ نعم. هل تضامون في رؤيته ليلة البدر؟ قالوا لا. قال العلماء تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا من ذلك أن يشبه الله جل وعلا بالقمر، لكن يقول أنتم العالم كله في لحظة واحدة كلهم يرون القمر، هل يتضايقون؟ كلهم في مكانه، فكذلك من باب أولى رؤية الله جل وعلا نسأل الله أن يكرمنا وإياكم برؤيته يوم القيامة وفي جنات النعيم. وهذا هو حقيقة أعظم ما لأهل الجنة. نعم هو رؤية الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال العلماء الزيادة هي رؤية الله جل وعلا. ولذلك ننتبه لما يفعله بعض أهل المبادئ الباطلة وبالذات المعتزلة الذين ينكرون رؤية الله. فلما جاء الكشاف الزمخشري في الكشاف عند قوله تعالى فمن أدخل الجنة فقد فاز، قال أي فوز أعظم من دخول الجنة. اللي يقرأ هذا الكلام ما ينتبه لما يريد الزمخشري. الزمخشري معتزلي أراد أن ينكر رؤية الله جل وعلا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال أي فوز، لاحظ أي فوز أعظم من دخول الجنة. لا أخطأ، فيه فوز أعظم من دخول الجنة وهي رؤية الله جل وعلا. ولذلك ابن المنير لما وهو أن كان أشعري لكنه تعقب وهو من أفضل من تعقب كتاب الكشاف قال أخرجت اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، وقد صدق. لأنه يصعب الذي يقرأ كلام الزمخشري، لو كان أحد منا يقرأ قد يمر عليها ما ينتبه لمراد الزمخشري إلا لمن يعرف مذهبه ومراده. فسوق الاعتزال في كتابه الكشاف بطريقة عجيبة، لأنه معروف أنه من أئمة النحو والبلاغة. الزمخشري من أئمة البلاغة، ما يستطيع الإنسان يكتشف ذلك إلا كبار العلماء. ولكن الذي يقرأ في الكشاف ويرجع إليه يجب أن يكون على حذر، أو أن يقرأه بتعقب العلماء كابن المنير وغيره. وإن كان ابن المنير أيضا أشعري، لكن كما قال شيخ الإسلام إذا وجدت صاحب مذهب يتعقب مذهب سر معه حتى يتعقبه، ثم تعقبه أنت في مذهبه. فسر مع الأشعري وهو يتعقب المعتزلة وأنظر، هذا كلام شيخ الإسلام، فإذا انتهى ابدأ أنت مع الأشعري في تعقب أخطائه وما وقع فيه ما يتعلق بصفات الله جل وعلا. إذن أقول هنا التشبيه مراد به جانب. لماذا أكدت على هذا؟ مع الجانب الإيماني والعقدي أحيانا بعض الإخوان يغضب لو يشبه في جانب معين، لا يقصد التشبيه من وجه. نعم الجانب الثاني أيضا الله سبحانه وتعالى كما تعلمون مثلا نريك مشكات فيها مصباح مصباح في زجاجة، كل هذه أدلة على أن التشبيه يؤخذ به جانب التشبيه وليس يؤخذ به معنى العام فتقع أخطاء أو لبس في هذا الجانب. أيضا لاحظوا التثبت وعدم الاستعجال. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه وجاء أبو بكر وقد أبو هريرة وقد أجهش بالبكاء وأخبره بما فعل عمر، تثبت من عمر قال ما حملك على ما صنعت. قد يكون عند عمر رضي الله تعالى عنه وجهة نظر، وفعلا صار عند عمر وجهة نظر له رأي. فمع مكانة أبي هريرة الذي هو من أعظم من أكثر من روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من التثبت. وتم أتمنى ودائما هذا جانب أيها الأخوة جانب التثبت خاصة هذه الأيام كثرة الإشاعات والأقاويل ونسبة لغيرها. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، وفي قراءة سبعية فتبينوا. نعم واليوم كثير ما تروى الروايات عن طريق الفسقة وكالات إعلام وغيرها أكثرها أقول إن فساق. فالتثبت فالنبي صلى الله عليه وسلم معانا أنه لا يشك، هو لم يكذب طبعا أبا هريرة كلا، لكن قال ما قال هل فعلت هذا، قال ما حملك على ما صنعت، يعني لماذا. نعم لماذا. ولذلك عاتب الله جل وعلا داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، لأن سمع من واحد قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ولم يسمع من الآخر، فعاتبه الله جل وعلا فخر ساجدا فغفر الله له جل وعلا، خر راكعا وأناب فغفرنا له. وهو داود، فالله جل وعلا يعلم أنبياءه كيف يتثبتون. اليوم نحن بأحد مس الحاجة للتثبت من الأقاويل ومن الأخبار. كم تأتينا قضية ونتوقع أنها هي الصدق المطلق ثم نفاجأ أن الخبر غير ذلك. أيضا من هذه الدروس التي نحتاج إليها أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا هريرة بأمر فيه غرابة، من لقي دخل هذا الباب يشهد أن لا إله إلا الله مستيقن من قلبه، نعم، فبشره بالجنة، هذا في غرابة وقتها، فأرسل معه قرينة النعلان. نعم أرسل معه نعلان الكلمتان صلى الله عليه وسلم. فجاء بكر لماذا؟ كقرينة، دليل أنه قد جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم مع الثقة في أبي هريرة. فإذا أي واحد منا يريد أن يرسل شيئا بخبر غريب لأحد أقاربه أو لأهله أن يجعل معه ما يمنع من تكذيبه، يجعل معه من تكذيبه. ويذكرون قصة رواية عن إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، هذا الإمام العجيب، إذا جاء رجل وقال له إن في قريبي أو فلان مس من الجن، ما عنده قد لكم مشغول الإمام أحمد أن يذهب إليه يعني، ولا يستطيع، يأتي للرجل ويقول خذنا عليه واذهب إلى الممسوس وقل له يعني خاطب الذي مسه إن أحمد بن حنبل أقول لك أخرج، فيقول يأخذنا عليه. فإذا جاء أحيانا يخرج قبل أن يتكلم الشخص، نعم، وأحيانا ما يكتفي الإمام أحمد يقول له إن أحمد يقول أخرج، يأخذنا عليه دليل وقرينة على أن فعلا الإمام أحمد قد أرسله فيخرج فعلا. لهذا جانب يقول الحديث فيه قوة إيمان هؤلاء وثقة بالله جل وعلا، وأن الله يقذف في قلوب أعدائهم الرعب. ولا شك أن الذي يمس مؤمن هو متعدي، أن الجن الذي يصيب مسلما فقد تعدى عليه فهو ظالم ولا شك، ولا نسمع لحججهم الواهية أنه أدخل بعين أو سحر أو غير ذلك، ولذلك يخرجون. فهل إذا من أرسل أحدا بشيء غريب فعليه أن يرسل معه ما يدل عليه. أيضا اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غرابة في ذلك، لكن عداه العلماء إلى اهتمام الناس وبالذات الطلاب بمشايخهم وعلمائهم. اسمحوا لي أيها الأخوة، واليوم جاءني سؤال وقد ذكرته في الدرس الماضي، تصل فينا الحال أحيانا أقول لبعض المشايخ، بعض المشايخ يصل فيهم الحال أنهم يريدون من بعض محبيهم أن يرفقوا بهم، ولعل هذا يأتي بالسؤال إن شاء الله إن كان لدينا وقت. يعني كم كثر أن أين العلماء؟ لماذا لم يبين العلماء؟ لماذا العلماء ساكتون؟ لعل هذا أجيب عنه. بينما الواجب على طلاب العلم أن يكون لمشايخهم وعلمائهم من العناية والاهتمام، لأنهم هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمكانتهم بمقدار ما ورثوا من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ليس الناس في تقييم الدنيا، يقيم الإنسان بما معه من الدنيا، تقدير الناس الذي عنده مليون هل هو كتقديرهم الذي عنده 10 ملايين؟ هل تقديرهم كمن عنده 100 مليون؟ هل هو كاهتمامه بمن عنده 1000 مليون؟ وهذا موجود، أصبح رقم عادي عند كثير من الناس. أبدا، مع أن الدنيا يمكن ساعات وتنقلب على صاحبه كما ترون وتلاحظون. بينما إذا العالم وطالب العلم بمقدار ما معه من ميراث النبوة من الوحي تكون مكانته، لا لشخصه أيها الأخوة مع حق المسلم ولا شك، لكن لأنه معه ميراث النبوة. ولذلك في قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قال المفسرون كما قال الإمام القرطبي وقد عداها العلماء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى من حمل ميراثا من العلماء، أي الاحترام، عدم رفع الصوت، عدم التقدم عليهم، وليس المقاومة التقدم بالمكان، التقدم حتى ببعض الاقتراحات أو غيرها إذا لم تكن مناسبة أو الفتوى بين يديه أو غير ذلك. قال وقد عداها العلماء إلى من ورثوه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، إنما ورث العلم، فمن أخذ فقد أخذ بحظ وافر. فإذا العلماء يتفاوتون أيضا بمقدار ما معه من ميراث النبوة يكون مكانتهم ومنزلتهم. أقول هذا الآن، وهناك الآن سخرية من علمائنا من بعض المنافقين والعلمانيين. الآن التسلط في الإعلام، قل أن تجد جريدة تمر أيام أو إن لم يقل يوميا في بعض الصحف إلا وهي متسلطة على هؤلاء. والعجيب أن هؤلاء المتسلطون على العلماء وعلى الدعاة وعلى الصالحين يأخذون أرفع المكافآت من صحفهم، وإذا طردوا من صحيفة لسبب من الأسباب تلقتهم صحيفة أخرى وأكرمتهم وفتحت لها صفحاتهم، بينما طلاب العلم لا يتاح لهم. وأذكر قصة، أحد المشايخ تناوله أحد كتاب صحيفة من الصحف وسخر منه، وهم من طلاب المعروفين، فرد عليه قرابة 50 واحدا لم ينشروا إلا لواحد باختصار شديد، والبقية رفضوا ينشرونه. مجرد الدفاع عنه رفض الصحيفة أن تنشره، ومن باب ذر الرماد بالعيون نشروا لواحد ومقطع سطر أو سطرين لشخص آخر، بينما متاح للآخرين أن ينالوا منهم. عندما أعفي أحد علمائنا الذي فعلا نحسبه والله حسيبه خدم دينه عشرات السنين، ولا بد من التصريح هنا، الشيخ صالح الحيدان وانتهت أقول مدة عمله في مجلس القضاء الأعلى، رأينا مقالات لم أكن أتصور أن يفسح لها، وإلا أعرف أن المنافقين في قلوبهم مرض على الشيخ صالح، نعرف أن بعض هؤلاء، لكن كلام قيل في صحفنا عجيب جدا، سبحان الله، ولا أحد يردع هؤلاء ولا أحد يسكت هؤلاء، ما هذا؟ مع أن الرجل في خدمة ديني وبلادي ودولته، يعني حتى الكلام عليه كلام على الدولة، لكن لأنه على الشيخ بالذات وهم لهم أساليب معينة بدأوا يتكلمون عدة أيام في هذا الموضوع. الشاهد أيها الأحبة أن كل العلماء مكانتهم ومنزلتهم لا لأشخاص مع أهمية شخصي كل مسلم، لكن لمقدار ما معهم ميراث النبوة. أيضا من هذه الوقفات أيها الأحبة أن الإنسان هل يجوز أن يدخل ملك غيره؟ أبو هريرة دخل الحائط هذا ومن غير الباب بدون إذن، قال العلماء نعم إذا كان هناك ضرورة أو علم أن صاحبه يأذن بذلك، أحد شيئين، إما أن تكون ضرورة وبحثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضرورة، خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أن قص أثره وجد أنه أو كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأوي لهذا الحائط، أو أنه يعلم أن صاحب هذا الحائط الصحابي الجليل يأذن بذلك، فإذا حدث الأمران فلا حرج في هذا، أما إذا لم يحدث فلا يجوز أن يدخل الإنسان إذن صاحبه أو مكان صاحبه إذا كان قد سور. أما قال العلماء إذا كان مفتوحا ليس المزرعة ليس عليها سور، فقالوا لا مانع أن يأخذ يدخل وحتى يأكل من الرطب ولو بدون إذنه كما ورد في الحديث الصحيح، لكن لا يأخذ معه شيء، لا يأخذ معه شيء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن أخذ معه شيء رتب على ذلك عقوبات ليس هذا مكانها، يعني بأن إنسان مر من عند حائط مفتوح ليس على سور وجد ما شاء الله التمر طيب يجوز له أن يدخل ويقف عند النخلة ويأكل بشرط أن لا يتعدى الأكل، وهذا سيأتي له إن شاء الله أيضا ربما إشارة أخرى في حديث آخر. هذه من الأدلة من ما في هذا الحديث، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن العلماء ذكروا قيود ليس هذا مكانها. أيضا أن أبا بكر أن عمر وليست المرة الأولى التي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيقترع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، وهذا في عدة دروس. الدرس الأول أختصر على درسين فقط أو ثلاثة، أن الطالب أو التابع أو المفضول إذا رأى من هو أفضل منه شيئا يرى أن فيه المصلحة في غيره فلا يسكت، لا يسكت، لكن بأسلوب مناسب. ولك أبو عمر رضي الله عنه هنا قال يا رسول الله أرسلت ويسألونه، ما جاء عمر وقال لماذا تفعل يا رسول الله، قال أرسلت فدل. وتعرفون في قصة تبوك لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنحر الظهر كما، فجاء عمر وقال يا رسول الله إن أمرت بنحر الظهر يعني الجمال، قال الله يعني الجمال للأرض، لكن ليأتوا بما عندهم من طعام، فبعل النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون في قصة بدر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا وأشار عليه بعض الصحابة كالحباب بن المنذر وغيره، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه. إذن الدرس الأول أن المفضول الطالب ممكن أن يقترح لكن بالأسلوب المناسب، فكان ولذلك نجد مثلا أن في قصة بدر في قوله يا رسول الله أمنزلا أنزلك الله إياه أهو الرأي والحرب والمكيدة، لاحظوا كيف يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لماذا تجلس يا رسول الله، لا لا اسأل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما في وحي، لو كان في وحي يعني ما في مجال، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لكن قال هو الحرب والمكيدة، فبينوا رأي آخر فأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مرار في قصة استمرار المدينة لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعقد مع بعض الكفار أيام الأحزاب ليخفف الضغط على هؤلاء أن يرجعوا ويعطيهم ثلث ثمار المدينة، فقال يا رسول الله هل هذا وحي يعني أمر قد انتهى أو هو الرأي، قال الرأي، قالوا يا رسول الله ما كنا نعطيهم أيام الكفر إلا شراء أو قراء، أما بيع ولا نكرمهم ضيافة، الآن في الإسلام نعطيهم ثلث يعني جباية ضريبة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وألغى العقد. لأنه كان هو من أجل الأنصار، والضغط على الأنصار يعني الخوف عليهم، وقد هاجمتهم الأحزاب. قال لا يا رسول الله لا تخف علينا، لا تخف علينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، هذا الفائدة الثانية، يرجع إلى أصحابه. وهنا أيها الأخوة، أعرف طلاب علم يصعب عليه أن يتيح لبعض الطلاب أن يبدي رأيه أو أن ينقده، وإذا نقده قد يصعب أن يأخذ برأيه. وهذا حقيقة مشكلة موجودة. أنا أعرف كثير من مشايخنا وعلمائنا جزاهم الله خير يفتحون صدورهم ويسمعون ويتراجعون، والله ما أحصي ما سمع منا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز من آراء وتراجع حتى عن رأي كان يراه. هكذا هؤلاء الذين يحملون ميراث النبوة. لكن في ناس أحيانا طلاب علم لم يصلوا إلى هذا المستوى، مستوى الشيخ أو مستوى الشيخ محمد العثيمين أو غيره، صعب أن يسمعوا، ولو سمعوا أحيانا ما استجابوا. عقلية بعضهم، نعم لابد أن ننقد أنفسنا يا أخوان، لابد أن ننقدهم. عقلية ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. عقلية من أنت حتى تبدي له ملاحظة؟ من أنت حتى تقول هذا الرأي؟ سبحان الله، أليس الهدهد أدى لسليمان رأي صار سبب إيمان مملكة كاملة؟ مملكة السبب وهو الهدهد. وأيضا سليمان عليه السلام سمع منه، ما قال من أنت الهدهد تأتيني بخبر؟ وقال له عبارة شديدة، أحطت بما لم تحطه. ومن هو سليمان الذي جمع عليه السلام على أبيه، الذي جمع الله له بين الملك والنبوة، أعطاه ملكا لم يعطي أحد من العالمين، هبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ومع ذلك يأتي هدهد. هدهد يقول العلماء أنه لا يقتل لأن ليس طورد الحديث، نعم النهي عن قتل الهدهد والنمل والصرد. فقال لخسته ما القيمة، لا يوكل ولا ينفع الهدهد، ومع ذلك شرفه أن مملكة كاملة آمن. ويقول لسلمان أحدت بما لم تحطه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ألا نسمع لإخواننا، ألا نسمع للطلاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع لزوجته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أم سلمة في, في, في أزمة من أشد الأزمات التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا كان. هل نحن نسمع لزوجاتنا؟ هل نحن نسمع لبناتنا؟ هل نحن إذا كان عندنا مشكلة يأتي الإنسان لزوجته أو ابنته أو أخته ويقول عندي أزمة؟ ربما بعضنا يدخل على أهله وهو مهموم فتقول له زوجته ما بالك أمال الشغل ما بدخلت. سبحان الله يا أخي الكريم، هي تريد تخفف عنك وقد والله تعطيك رأي أنت غائب عنه. ابنتك أختك ممكن تساعدك. هل نحن أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد يا أخوان أن نتواضع وأن نسمع بعضنا لبعض، نسمع لأهلنا لزوجاتنا لأمهاتنا، بل إن بعض يا أخوان ما يسمع منه والده. اتصل بكثير من الآباء الطيبين أبناءهم صالحون، ويقول لي ابني أريد تكلم ابني في الموضوع الفلان. قلت يا أخي الكريم لماذا أنت ما تكلمه؟ قال الله معك الأفف ما يسمع مني. ما يسمع منك أنت وأنت والده؟ قال ما يسمع، مع أن والد قد يكون من الصالحين ما يسمع مني، يسمع من زملائه مع كل أسف، يسمع من هو دونه لكن ما يسمع لوالده. فالمشكلة قائمة الآن أيها الأحبة، شكوى من الآباء من الأمهات من بعض طلاب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لو ألفنا مجلدا فيما سمع من أصحابه ورجع إليهم أيضا، في أحيانا يسمع ثم يبين لهم أن الخير في غير ذلك، وأحيانا لا. ولما جاء عمر رضي الله عنه في قصة الأسرى لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رأي، أخذ رأي أبي بكر وكان رقيقا رحيما. تنزل الآية، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذابا شيء عظيم، لأنهم أخذوا الفداء مقابل أسر. وعمر كان يرى قطع الرقاب، نعم. فيأتي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، ودخل عمر وهو أبو بكر يبكيان، قال لماذا تبكيان؟ أخبراني إما أن أبكي معكم أو أتبكى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين النار مثل هذه الشجرة كادت أن تأخذ من النار، وما من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يسمى المحدث، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون في أمتي محدث فمنه عمر رضي الله عنه. كم وافقه الوحي في أمور كثيرة، في الحجاب وفي موضوع الأسرى بدر وفي غيرها رضي الله عنه. الشاهد أن نفتح قلوبنا، فإذا سمعنا نعطي جواب، قد تأخذ بالرأي أو لا تأخذ. أما الصدود الحقيقة، أما أن يقال عن بعض طلاب العلم ما يسمعون الآن لمن ينقدهم، لا يرغبون أحد يسمعون منه، أعطيكم قصة حدثت لأحد الأخوة في الأسبوع الماضي، هذا قريب. يقول أرسل لي أحد الأخوة رسالة ينقده في موضوع مهم من طلاب العلم، ينقد هذا الشيخ. يقول وجدت في نفسي كبشر يعني، فيقول والله ما وجدت إلا أن أولا أشكره على نقده، ثم الشيطان يقول جلس معي أكثر من يوم وهو يضيق صدري، فاتخذت عهد أنه متى ما جاء الشيطان وأنا في صلاتي أقطع دعائي وأدعو له ولوالديه وأن يجعله للمتقين إماما. يقول والله ما مر يومين إلا هرب الشيطان، ما مصالحه، كل ما جاء باسمه أو ذكري في الصلاة قطع دعائه وبدأ يدعو له ويدعو له بأعظم الأدعية. يقول والله حتى ذهب ما في نفسي ولم يعد الشيطان يأتي إلي. هكذا هو ماذا يريد يا أخي هذا الأخ؟ جاء الشيطان قال لا ترى قد يكون له قصد. يا أخي سبحان الله، أنا أفتش عن قلوب الناس، خاصة الملاحظة قد تكون صحيحة وقد تقول لكم صحيحة لا تكون صحيحة، قد يكون جزء منها صحيح. أطلت في هذه النقطة لأن قضية أخوان إيمانية وأدبية ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. الآن أنصح الشباب بصفة خاصة والجميع، وأبدأ بنفسي خاصة مع الظلمات الآن والفتن والأحوال، أن نستشير بعضنا بعضا وأن نستشير من هو أفضل منا، لأن أخوان في أوضاع صعبة شاقة، والعلم عند الله جل وعلا كما نشاهد ونعايش والله أعلم. أيضا ما أختم به من هذه الوقفات، أقول أيضا اسمحوا لي أقول السريعة في قصة النبي صلى الله عليه وسلم، قول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هل يجوز أن يقول إنسان لإنسان بأبي أنت وأمي؟ قال العلماء الجواز، وهذا هو الدليل، سواء كان المسلم أو الأب. طبعا هذا نقول لأن الصحابة كان آباءهم كم قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، وكان آباءهم كفار، وقال العلماء حتى لو كان الرجل أبوه كافرا أو أمه كافرة حيا أو ميتا، لأن كثير لما عمر يقول بأبي وأمي أبوه كافر وأيضا ميت، فقالوا يجوز أن نقول إنسان بأبي وأمي، لأنه ليس المقصود هذا المعنى بالذات، إن المقصود الدلالة والتكريم. كره هذا اللفظ بعض السلف خاصة إذا كان كافرا، ولكن هذا الحديث حج عليهم. لماذا؟ لأن القائل عمر، وعمر رضي الله عنه أبوه كافر وأيضا قد مات، فلا يضر. فالصحيح جواز أن يقول إنسان بأبي وأنت أمي تكريما وتقديرا والله أعلم. أقف عند هذه الحديث لأن الفوائد كثيرة، حتى نأخذ الحديث الذي بعده والله أعلم، ونستمع للحديث الآخر. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. أولا في هذا الحديث عظيم وباختصار لأن معناه واضح، ساقه المؤلف في أيضا في باب الإيمان عند قوله نعم، قال ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كلمة يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فصلت في أحاديث أخرى، الشاهد أنه يعني لا يتم الإيمان ولا يتم الجزاء الذي قال ما حقهم الله ألا يعذبهم إلا بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طبعا هذا الترتيب الواو يا أخوان تعرفون أحرف العطف، الواو لا تقتضي تعقيبا ولا ترتيبا. لما أقول جئت ومحمد فقد أكون جئنا معا أو جاء بعدي أو جئت قبله أو قبلي، فهي لا تقتضي لا تعقيب ولا ترتيب، لأن سنده إلى حكم فيها الآن. الفاء تقتضي الترتيب والفورية، تقول جاء زيد فمحمد، أي جاء زيد مباشرة جاء محمد، ثم كل عاطفة أحرف العطف، جاء زيد ثم محمد معناه في فاصل بينهم لم يأتي واحد بعد الثاني. ولذلك لاحظ في قوله تعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، ما قال ثم أوحينا، قال فأوحينا مباشرة، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، ما أكمل موسى كلامه إن معي ربي سيهدين. انظروا التفاؤل مع أن قول أصحابه عليهم السلام كان وعليه الصلاة والسلام كان فعلا فرعون من خلفه والبحر من أمامه. المظهر الشاهد أن لم يدركون. قال كلا الإيمان أقوى من المظهر الشاهد. إن معي ربي سيهدين. فجاءت الفاء هنا فأوحينا مباشرة نعم أن نضرب بعصاك البحر. فإذا هذه أحرف العطف هنا قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هي الحقيقة لو جئنا للترتيب نقول أن لا يشركوا به شيئا ثم يعبدوه أو فيعبدوه، لأن ما يمكن أن تكون العبادة قبل التوحيد، فالتوحيد هو الأصل. لكن هنا لا تقبل الترتيب والتعقيب. وفي لفتة هنا تلاحظون أغلب الأحاديث ولا يشركوا به شيئا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما مات له ابن بعصفان قال انظر هل اجتمع له 40؟ تقول اجتمع له 40؟ قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ميت يموت فيشفع له 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. وفي الحديث الآخر 100، لكن لاحظوا لا يشركوا به شيئا. هذه عزيزة جدا، يعني ما يكون عنده رياء، يعني لا شرك أكبر ولا أصغر. ما قال لا يشركوا به شيئا، الرياء شرك. وكم من الأعمال التي قد لا تخرج من الملة هي شرك، فقد لا تقبل شفاعة الإنسان، فقد يصلي على الإنسان آلاف لكن هل يحصل له 40 منهم؟ هذا عزيز جدا. هل يحصل له 100؟ هذا عزيز جدا. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الذين يعبدونه ويوحدونه ولا يشركون به شيئا. ولذلك هنا قال ولا يشركوا به شيئا، أي شيء، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. وليس المقصود بالشرك الأكبر. سألني سائل بالأمس ويقول هل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هل يدخل في ذلك الشرك الأصغر؟ لا، لأن الشرك الأصغر ليس مخرجا من الملة، هو حقيقة من كبائر الذنوب لكنه قالوا أكبر من كبائر الذنوب لأنه شرك لكنه غير مخرج من الملة. المقصود الشرك الذي ورد في هذه في آيتي النساء المقصود بهما الشرك الأكبر. نسأل الله يحفظنا وإياكم من الشرك وأحوال الأصغر والأكبر. ثم هنا قال أيضا من هذا، إذن هذا ما أراد شاهد من الحديث في كلمات يا معاذ. الطبيعي مثل ما قرأ الشيخ يا معاذ بن جبل، لأن العلم إذا أضيف أو كان بأل فإنه ينصب، لكن إذا كان مقطوع لا تقول يا زيد يا معاذ، لكن لو قلت يا معاذ بن جبل فأفصح اللغات أن تقول يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل. قال العلماء يجوز أن تقول يا معاذ. طيب أين وجه؟ قالوا على القطع، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ يا ابن جبل، مقدر نداء آخر يا معاذ يا ابن جبل. طبعا لأن ابن أيضا مضافة لبعدها جبل، فتصبح لابد أيضا من نصبها قولا واحدا، فابن هنا قولا واحدا بالنصب. أما معاذ فالأفصح والأشهر هو النصب يا معاذ بن جبل. وقال العلماء يجوز أيضا الرفع كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. ردفة اللغة الفصيحة ردفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بكسر الراء وتسكين الدال، ردفة النبي صلى الله عليه وسلم أي مرادفة للنبي صلى الله عليه وسلم أو مردفة معه. مؤخرة الرحل فيها ثلاث لغات، فيها عدة لغات لكن الأشهر مؤخرة الرحل ومؤخرة الرحل وآخرة الرحل كلها جائزة. قال النووي أفصحها آخرة الرحل، نعم، لكن كلها لغات صحيحة. بل ذكر بعض العلماء إلى فيها ست لغات ولا أريد أن أطيل عليكم فيها، لكن هذه أشهرها مؤخرة الرحل ومؤخرة الرحل، وهي أكثر ما ننطقها نحن مؤخر الشيء، نقول المؤخر، شوف مؤخرة الرحل ومؤخرة الرحل وآخرة الرحل. نجد في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، وهذا تكرر في الأحاديث. في بعض الأحاديث ليس بينه وبينه كما هنا إلا مؤخرة الرحل، قالوا طيب هذا حمار والحمار لا يوضع عليه مؤخرة الرحل الذي يوضع ركب، يوضع على جمل. فقال بعض العلماء أي مقدار، وهذا له فائدة، مقدار مؤخرة الرحل. وضح معاذ هنا في الحديث هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، وهو الذي يوضع كما تعلمون على الجمل أو غيره ومشهور، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمام وهو من الخلف بينهما مؤخرة الرحل. في بعض الأحاديث قال العلماء إنه حمار كما ورد في الحديث إنه كان على حمار، والحمار ما يوضع عليه هذا الرحل، لا يوضع عليه معروف. قالوا إن المقصود مقدار مسافة، يعني كان يقول شبر. الفائدة التربوية هنا حتى لا تكون نوع من الملاصقة كما يحدث من البعض أحيانا من حيث لا يقصد. فلذلك أنا أذكر عندنا قديما وكانوا يركبون أكرمكم الله على الحمار، إذا ركبوا تجد إما أنهما جميعا واحد على اليمين واحد على الشمال، تكون أقدامه جميعا اليمين والآخر على الشمال، أو أحدهما يكون نعم قد يكون فحج على الحمار بقدمي والثاني على جنب، ما يتلاصقان إلا إذا كان طفلا صغيرا يخشى عليه. فهذا كله من الأدب والاحترام طبعا وليس الشك. فهذه ملحظ أدبي وتكريم وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إركابه لأصحابه كثيرة، وبخاصة الصغار منهم. لما انطلق من عرفة أركب أسامة إلى كما تعلمون إلى مزدلفة، ولما انطلق من مزدلفة أركب لم تكن ذكر عبد الله بن جعفر إلى المنى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يركبه، ومرة من المرات استقبله بعض الأطفال وقد كان أركب بعضهم، فأخذ بعضهم وضعه في الأمام ثم غير، كان يتلطف مع الأطفال صلى الله عليه وسلم. ولذلك لأن نفعل ذلك أحيانا مع أبنائنا مع أطفالنا، إركابه بالسيارة، أيضا إركاب من يحتاج إلى الإركاب وأنت في الطريق. كثير من الناس قد يقضي ساعات. يقول أحد الأخوة كنت في طريق عام أريد أنطلق من مدينة إلى مدينة، 3 ساعات لم يقف لي أحد، ثم اضطر يغير وجهة نظره إلى مكان آخر، 3 ساعات لم يقف له أحد. هل معقول 3 ساعات وهو طريق مشت فيه آلاف السيارات ما يوجد واحد يمكن أن نحمله؟ ففي الحقيقة في التعاون في هذا ملحظ نحتاج إلى فيه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل ثم يسكت، يا معاذ بن جبل ثم يسكت، يا معاذ بن جبل ثم يسكت. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام أحيانا 3 مرات، وفي فن التشويق، فن التشويق حتى يهيئ معاذ للقول الذي سيأتي، خاصة أنه قول عظيم جدا. ولذلك أخذ منه بعض الإعلاميين فن التشويق في الإخراج، يعني أن طالب العلم الآن في دراسة الآن أن من أقل ومن أضعف البرامج البرامج التلفزيونية تشويقا برامج طلاب العلم في الإخراج. إحنا ما نبغى أن يضعوا مكياج ولا يضعوا إخراج، لا لا، لكن على الأقل يكون في نوع من الإخراج الجميل، الناس يشدهم الإخراج، نعم في جلوسه في كلامه في هيئته لا يكون مدى كان سخرية. ولذلك نجد غيره من الإعلاميين أو في برامج كثيرة تشد الناس بل قد تظل الناس بسبب الإخراج. ففن الإخراج الحقيقة علم قائم الآن أصبح يدرس في الجامعات، نحتاج نحن ونحن ندرس سواء في مساجدنا أو في بيوتنا أو في قنوات تلفزيونية أو غيرها، من دخل فيها عليه أن ينتبه لفن لتأثير هذا على الناس. لا يكفي أن الكلام الذي تقوله كافيا، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم له أساليب كيف يتحدث، وهو على المنبر كان يرفع صوته ويخفض صوته، كان يشير كان يحمر كان يصفر. ففن الإخراج أي تهيئة السامعين، بعض الخطباء إذا خطب يأتيك النور، مع أنك ما شاء الله ما قمت للساعة 9 أو 10 وعلى الطيب، لكن ترى كلام تمل ثم تنام، طريقة الخطيب وأسلوب الخطيب، وهذا الحقيقة مشكلة يعني مزعج، مع أنه قد لا تكون خطبته إلا دقائق طبعا، قد يكون من أسباب طول الخطبة. فمراعاة الناس مراعاة حامل السامعين مهم جدا في هذا الجانب، والله أعلم. أنا أريد أختصر لأن نأخذ في حديث في بس وقفت عند وقفة طريفة. قال العلماء هذا الحمار اللي كان راكب النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، اسمه عفير، طبعا ورد في الحديث ورد في صحيح مسلم اسمه عفير. قال النووي رحمه الله نعم، وقيل إنه مات في حجة الوداع. فتعجبت، هل تعرفون تاريخ وفاة كم من الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ أبدا، لا تعرف أسماءهم ولا يعرف متى ماتوا. وحمار يذكر الناس اسمه ويتناقشون متى مات، اسمه اسمه عفير أو عفير، ويؤرخون متى مات لأن حمار النبي صلى الله عليه وسلم. وهنيئا له، كما خلد الله جل وعلا الكلب في سورة الكهف لأنه مع ناس أخيار، انظر كم تقرأ تأخذ أجر وأنت تنطق، ثالثهم كلبهم رابعهم كلبه، سبحان الله، كم وأنت تنطق اسم الكلب كم لك من أجر إلى يوم القيامة. كم مرد الكلب في سورة الكهف من مرة لأنه صاحب هؤلاء الرفقة الأخيار الصالحين. نعم، فخلده الله جل وعلا، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. فصحبة الأخيار ترفع من شأن الصاحب، فكيف إذن بصاحب الخير نفسه؟ إذا كان أصحابه ولو كان الدواب كالإبل أو الحمير، أسماء ابن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، نعم، ومشهورة جمل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. فوقفت عند هذا، بينما حقيقة أرسل لي أحد الأخوة رسالة الأسبوع الماضي، قال والله إنني أحزن لما أرى من المنافقين وما أرى من إيذاء الصالحين، هذا قبل يومين، لكن لما أرى أنه لم يبق من المنافقين والظالمين أحد على مر التاريخ، لا اسم ولا ذكر، وبقي الصالحون على مر التاريخ وألفت فيهم الكتب ويذكرهم الناس، طبعا واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يقول إبراهيم عليه السلام، ليس لأجل الرياء، لأنه عندما يذكر اسم الإنسان يدعى له أيها الأخوة، ويكون له ذكر ويكون له خير عظيم. فيقول بينما لا يعرف هؤلاء المنافقون والظالمون انتهوا، نعم، إلا من يكون في ذكري مزيد مسبة في ظلمه والعياذ بالله كفرعون وأبا جهل وأمثالهم. هذا عزاء الحقيقة للمؤمن وللصحابة. أقف عند هذا الحد ونقرأ الحديث الأخير، صحيح لن نستطيع أن نكمله لأنه مليء جدا، لكن أحاول إن شاء الله بعد الصلاة أو بعد عفن الأذان إكماله، فإن تيسر وقت لأسئلتكم سأتيح فرصة لأن الشيخ حدد لنا وقت، وصلى الله وسلم على محمد. عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك، قال أصابني في بعدي بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى، قال فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، قال ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال لا يشهد أحد أنه لا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. كما قلت لكم هذا الحديث عظيم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيم مليء جدا، أتمنى أن أوفق في اختصار وإكماله، وأرجو أن لا يكون على حساب مادته. أولا هذا الحديث في لطائف، لأن بعض الإخوان يقيدون هذا الحديث، رواه ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض لأنه ليس موجود عندنا هنا. قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان، أعيد مرة أخرى، قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع أو بن الربيع، نعم، عن عتبان. محمود بن الربيع، أنس ومحمود بن الربيع وعتبان كلهم صحابة، هذه اللطيفة الأولى. فأنس يروي عن محمود بن الربيع، ومحمود يروي عن عتبان بن مالك، أو عتبان بن مالك كما سيأتي ضبطه الآن. الفائدة الثانية أيضا أن الأكابر، أن الأكابر يروون عن الأصاغر، طبعا مقصود الأصاغر ليس صغرى، فكل صحابة صلى الله عليه وسلم كبار، لكن أنس بن مالك أكبر سنا من محمود وأكبر أيضا مقاما لأنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يتفاضلون. أبو بكر رضي الله عنه كما ورد في بعض الآثار يزن إيمان أبي بكر يزن الأمة إيمان رضي الله تعالى عنه، فالتفاضل الأربعة العشرة المبشرين بالجنة يتفاضلون وهم العشرة المبشرون بالجنة، أفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. الشاهد فمحمود بن الربيع أو أنس رضي الله عنه يروي عن محمود، وهذا أيضا فائدة. لماذا أقول هذا؟ هناك من يتأسف أن يطلب العلم على من هو أصغر منه، هناك من يسمع بالشيخ فلان فيذهب إليه فيجد أنه شاب وقد بلغت شهرته الآفاق، فيصعب عليه أنه كبير هو في السن، قد يكون خط الشيب في لحيته يطلب على شاب في الثلاثينات، وهذا الحقيقة استكبار، نعم، وهذا ما ينبغي الحقيقة. فالصحابة والعلماء كان يروي الأكابر عن الأصاغر سواء في السن أو في المقام أو في المنزلة حتى لا يحرم هذا العلم، لأنه يقصده للعلم الذي عنده. أي نعم، وكلهم فضلاء ولا شك، وكلهم كبار، فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عتبان هنا القول الراجح أن بالكسر عتبان، بكسر عتبان، هذا هناك من قال عتبان لكن قالوا هذا هو المشهور والضم ضعيف فيها. قال أصابني في بصري بعض الشيء، وفي رواية عمى، أصابني عمى. قال العلماء يقصد عمى ليس عمى كليا، لأن أي جزء من العمى، ويجوز إطلاق الكل ويراد به البعض ولا شك في ذلك، هذه بس فقط إشارة أنه أصاب بهذا الجانب. ثم أيضا من الألفاظ أصاب كبرى إلى مالك ابن دخشن، عظم ذلك، اللفظة تضبط عظم ذلك بضم العين وتسكين الضاد. ابن دخشم أيضا بهذا اللفظ، كبر ذلك بلفظين كبرى وكبره، لكن كبر ذلك والذي تولى كبره بالكسر. هذه إشارات دخشم أيضا بضم الدال، فهذه إشارات سريعة لأنهم شيء أنهم أن نضبط الأسماء والله أعلم. من الفوائد في هذا الحديث والدروس اللي قلت لكم أنها كثيرة جدا، كم بقي على الأذان؟ أخبرنا إذا وجب الأذان أخبرنا. فأقول من هذه الفوائد في هذا الحديث أن النبي أن عتبان رضي الله تعالى عنه لما أصابه وهو صحابي جليل شيء في بصره، يعني ضعف بصره، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيته بعيد عن المسجد، أن يأتي إليه ويصلي في بيته ليجعل ليكون له مصلى. هل هو أراد أن يصلي فيه الفرائض أو النوافل؟ القول الراجح أنه أراد أن يصلي فيه النوافل. قالوا إلا إذا كان عمي ولم يجد قائدا وصعب عليه الطريق فإنه قد يكون عذرا يريد ولا يسمع الأذان. لاحظوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أبي مكتوم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجل فإني لا أجد لك رخصة. الله المستعان، جيران المسجد الآن لا يصلون في المساجد، ويأتي من يقول لا، صلاة الجماعة ليست واجبة، صلاة الجماعة سنة. أحاديث صريحة، لم يؤذن للمقاتلين وهم يقاتلون يا أخوان في الحرب، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. في الحرب يا أخوان ما يؤذن إلا في شدة الخوف، يجب أن يصلوا جماعة جميعا. وصلاة الخوف ورد فيها ست حالات، حتى تكون على حسب حال المجاهدين، حتى لا يسمح أن يصلوا وحده وهم تتقطع الرقاب في سبيل الله، والأعداء موجودون ويتربصون بهم، ومع ذلك يأمر الله بالصلاة جماعة. وما هناك من يقول صلاة الجماعة ليست واجبة؟ عجيب والله، سبحان الله. حديث ابن أمي مكتوم واضح صريح، لا أجب فإني لا أجد لك رخصة، كفيف. لاحظ، والمدينة طريق كثيرة الهوام وليس له قائد يلائمه. لاحظ ثلاث، كثيف البصر، والمدينة طريق كثيرة الهوام والدواب وليس له قائد، ومع ذلك لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. أقف حتى يؤذن ونواصل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا يقولون إذا أردت أن تحفظ سنة فطبقها ولو مرة واحدة. تطبيق للحديث الذي تحدثنا فيه، كنت عازما على أن أواصل كما ذكرت هذا أكثر من مرة، لكن الشيخ خالد اقترح علي أن نتوقف ونستمع لأسئلة الأخوة لعدة أسباب. قال أولا كما ذكرت الحديث مليء ولا نريد أن نختصره، ثانيا حق أخواننا السائلين أن يسمعوا إجابة على أسئلتهم، ثالثا أن بعض الأخوة السائلين عبر الانترنت أرسلوا أسئلة من خارج المملكة يستمعون إلى هذا الدرس، والحمد لله خارج المملكة، فلا شك أنهم ينتظرون أسئلتهم، حتى بعضهم من السويد والنمسا، فأخذت برأيه وهو رأيه مبارك بإذن الله، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ مع الحديث، ولعله يكفيه أيضا درس لأهمية هذا الحديث وكلها مهمة. إشارة أخرى، الإخوان يقترحون إدارة المسجد أن الأخوة الذين يرغبون أن يضيفوا أسماءهم في الجوال الذي يرسل للدروس التي تقام، فنتمنى أن كل واحد يرغب، جاءهم الحمد لله في الدرس الماضي عدد من الأسماء، لكن من لم يكتب اسمه أن يرسل اسمه ورقم جواله، وممكن أن يقول أنا أريد جميع الدروس ترسل لي ومناشط المسجد، وممكن أن يقول لا أنا أريد الدرس فلان، لأن كما تعلمون أحيانا قد يغير الموعد، قد يقدم كما حدث أو يؤخر، فأرجو من الأخوة من عنده أي شيء يكتب ورقة أو يسلمها لأي واحد تبع المسجد، فالإخوان يصنفونها عندهم جزاهم الله خير، وهم الذين يبحثون عنا وينبهوننا حتى يساعد في الإعلان عن الدروس وغيرها والله أعلم. وأسمع للأسئلة من الشيخ حفظكم الله وإياه. بسم الله الرحمن الرحيم، جزا الله شيخنا خير الجزاء. يقول السائل: ما موقفنا من أحداث البقيع وما فعله الرافضة بالمدينة من إهانة للقبور ومطالبة بتدويل الحرمين والمقابر بالبقيع؟ بسم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموضوع الحقيقة من أنا أشرت في حديثي والحر تكفي الإشارة أننا نمر بفتن. والموضوع أيها الأخوة ليس مجرد توقعنا حديث عابر في عام 1413. هذا الكلام أنا أريد الحقيقة لسببين وسأشير إليه لماذا أذكر هذه القضية. 1413 قام مجموعة من الإخوان ومن طلابي بكتابة مذكرة علمية بالأرقام عن الرافضة خاصة في المنطقة الشرقية، وراجعتها وأصروا إلى أن تكون أرسلها للشيخ عبد العزيز رحمه الله معه من هيئة كبار العلماء في مذكرة اسمها خطر الرافضة في بلاد التوحيد. الحقيقة سلمت لاجتماع اجتماعات الهيئة يدا بيد لسماحة الشيخ ولغيره فردا ولم أنشرها، لكن عن طريق أحد كبار المشايخ جزاه الله خيرا اجتهد فنشرها وانتشرت موجودة في الانترنت الآن، وبينت الخطر الكامن من هؤلاء. هذا كلام قبل 17 عاما، مع أن خطرهم معروف قبل ذلك. وأذكر في جلساتنا مع الشيخ عبد العزيز بعض كبار المشايخ وخاصة من المدينة وأخص من الشيخ عبد العزيز القاري كان يقدم أرقام حقيقية عن خطر الرافضة في المدينة بالأرقام وبالحقائق وبالوثائق، لكن الشيخ ما أدري هل نشر ما عند الشيخ عبد العزيز أو لا، كان عنده وثائق أقوى مما قدمت الحقيقة. آخرون أيضا قدموا عن خطر الإسماعيلية في نجران، وتعرفون هذا أيضا وقتها قديما، انظروا ماذا فعلوا قبل عدة سنوات كما تعلمون من تعدي على الدولة وعلى المسؤولين في الدولة، والقضية مشهورة معروفة. إذن الذي حدث في البقيع ليس حدثا فرديا، ليس حدثا عفويا، هؤلاء عرفوا على مدار التاريخ أيها الأخوة بالإفساد، لا يصلحون أبدا ولا يعرف عنهم إصلاح أبدا. والله كم أتألم لما أجد هناك من ينخدع بهم، من انخدع أصلا بثوراتهم. أذكر أيها الأخوة قبل 30 سنة كنت أناقش بعض طلاب العلم وكانوا أعجبوا بثورة الخميني وأنها إسلامية وأنها ستقيم الدولة، أناس يا أخوان درسوا في هذه البلاد وتخرجوا من جامعاتها، درسوا على كتب أئمة دعوة يحسنون الظن في هؤلاء، فكنت أحيلهم على كتاب وجاء دور المجوس. ويقول الشاعر: من يزرع الحنظلة لا يرتجي أن يجتني السكر من غرسته. واحد يزرع حنظلة ينتظر سكر؟ مستحيل أيها الأخوة. هذه حقائق على مدار التاريخ. وشيخ الإسلام جل هذا الموضوع حتى قال بعبارة عجيبة نورانية، قال: لو قامت دولة لليهود في العراق لكان أعوانهم الرافضة. وهذا اللي وقع، قامت دولة وجو النصارى واليهود للعراق ومن أقوى من وقع من الرافضة وإلى الآن. فهؤلاء شر على مدار التاريخ. هذه حقائق والله. عدو الله الطوسي وليس نصير الدين، عدو الدين طوسي معروف موقفه في مقتل بغداد المشهورة التي ذابت فيها دماء. خطر الرافضة صريح وواضح، لكن دينهم التقية يتلاعبون. وحدث ما حدث، ومع ذلك أرادت الدولة فيما أحسبه أن تتصرف معهم بحكمة وتخرج هؤلاء، عدم إثارة الموضوع. وما يمر أيام بعد إخراج هؤلاء جميعا ويصدر عفو عنهم جميعا إلا يخرج أحد خطبائهم في الشرقية ويطالب بماذا يا أخوان؟ يطالب بالثورة على الدولة، يسميها الجهاد، مع أن الرافضة ما يرون الجهاد إلا مع إمامهم المنتظر الوهمي، لكن لما تجي الفتن ما عندهم مانع. ثانيا يطالب بالانفصال عن هذه البلاد، وهنا تسقط دعاوى الوطنية بعيدة عن العقيدة. الذين يغنون بالوطنية، أي وطنية عند هؤلاء؟ وهو يقول، لا هو يقول بخطبته، لا أقول، لا أريد أن أحفظ كلامه، ليس كلام النص، لكن معناه لا قيمة الوطن والوحدة إذا كنا كذا وكذا وكذا، يعني ويستذهب الوحدة ويطالب بالانفصال. هذه الوطنية التي يدندن عليها بعض المنافقين والعلمانيين، أي وطنية بدون دين؟ حقيقة كلام باطل هذا. وحقيقة أحسن من باب العدل أقول أن الأمير ناصر صرح تصريحا، قال هذه أقليات معروفة في العالم الإسلامي والأكثرية هم أهل السنة، الأكثرية هم أهل السنة وعليهم أن نلتزموا بأدب الأقليات. نعم أهل السنة يا أخوان أكثر من 1.2 مليار، على أكثر تقدير، أكثر تقدير أن الرافضة في العالم الإسلامي إذا بلغنا قلنا 200 مليون أو 150 مليون، يعني ما يصلون إلى 10% من أهل السنة. ومع ذلك انظروا ماذا يفعلون، كيف يتآمرون، كيف يخططون. الموضوع له بعد. نعم أنا قلت للشباب، كنت في المدينة وقتها وأخطرت تصريحا في موقع المسلم على الشباب أن ينضبطوا وأن يتركوا معالجة الأمر لرجال الأمن. أرسل لي بعض الشباب قال: إلى متى تدعون أنتم للانضباط؟ إلى ضبط النفس. سبحان الله، هم ما عندهم مشكلة يقتل منهم واحد أو عشرة حتى يثور القضية، يتمنون هذا حتى يثورها كما يحدث في أبات كثيرة. نحن نريد نفوت الفرصة عليهم وندع المسؤولين يتعاملون مع الموضوع بحكمة بما يرونه. نخشى من بعض الاندفاعات غير محسوبة النتائج، لكن لا يترك هؤلاء. وحقيقة تصريح بعض المسؤولين شد الصدور، أنه يجب أن يوقف منهم موقف حازم. طبعا أوقف هذا الخطيب الذي تكلم، أوقف نعم، وأسأل الله أن ينال جزاءه. القضية لا أريد أتحدث عنها معزولة، فهؤلاء ما حدث في البقيع له أبعاد. يا أخوان يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا يفعلون بأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ يعني يقصد المتقدمين منهم. ماذا يقول هؤلاء الذين يدعون حب آل البيت وهم يسيئون إلى أبي بكر وعمر ويسيئون إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، بل قالوا أنهم أساءوا إلى فاطمة رضي الله عنها التي يكذبون يدعون حبها. الموضوع يطول أيها الأخوة، لكن لا تصدقوا هؤلاء بدعاوهم. هناك من يؤيد حزب الشيطان، هناك من يؤيد هؤلاء كما قلت. وكم فتن الناس بحزب الشيطان، وماذا فعل حزب الشيطان حتى يفتن الناس بهذه الفتنة؟ هم يجدون الكذب أيها الأخوة، وإلا ليس هناك مشكلة بينهم. نعم المشاكل قد تكون داخل البيت الواحد، فقد توجد مشكلات بينهم وبين اليهود، بينهم وبين أمريكا، لا، لكن لا يعني وجود مشكلات أنهم فعلا أعداء حقيقيون. الواحد يوجد مشكلة مع أبيه أو مع أمه أو في داخل البيت الواحد، لا يعني أن عداوة، طبيعة البشر. لكن في الحقيقة هم متفقون، هم اليهود والنصارى تماما، وأنا مسؤول عن هذه الكلمة أمام الله جل وعلا. أبدا متفقون على استراتيجيات وبعد، لكن قد يختلفون على القسمة أحيانا، يختلفون على مصالح دنيا، لأن أصحاب دنيا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لكن كلهم، هذا اللي أردت أن أقول تحفظ كلمة، كلهم يهود نصارى رافضة متفقون علينا، كلهم متفقون على أهل السنة عقيدة أيها الأخوة، عقيدة ومبدأ. قد توجد حالات أفراد، أنا ما أتحدث عن أفراد حتى لا أعمم ولا أظلم أحدا، نحن لا نتكلم عن أفراد، نتكلم عن ملالي وعن نظام وعن هؤلاء. فحقيقة يجب أن نكون من الوعي والإدراك لمخططات الرافضة. نسأل الله أن يكفينا شرهم أيها الأخوة، نسأل الله أن يكفينا شرهم. وقد تاريخهم عندما أخذوا الحجر وذهبوا به للقطيف أيها الأحبة، 22 سنة جلس عندهم حتى أعيد، وقتلوا أهل السنة، قتلوا الحجاج ضيوف بيت الله، وملأوا بئر زمزم من الحجاج. هؤلاء يؤتمنون على تدوير الحرمين، عجيب والله، يدعون إلى تدوير الحرمين. معنى تدوير الحرمين أن نكون تحت سيطرتهم وأمثالهم أيها الأخوة. سبحان الله، هل أمنوا على مدار التاريخ؟ ثم عجيب، أنا ما أريد، لكن كما قال أحد الأخوة قبل قليل يقول طيب هم يدعون تدوير الحرمين، هل دولوا قوم؟ هل دولوا عتباتهم المقدسة الباطلة؟ يكذبون هؤلاء، سبحان الله، كيف يدول الحرمين؟ فالقضية لديهم أطماع ولديهم أهداف ولديهم مؤامرات، هم يجدون المؤامرات والكذب وعداوة أهل السنة. ومن عقيدتهم الغدر بأهل السنة، عقيدة عند الرافضة، إساءة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي. يحدثني أحد المشايخ من البحرين، يقول عندنا شايخ شيعي عمره 70 سنة وهو على مذهب الشيعة، لكن أبين لكم أنهم ليسوا كلهم سواء. يقول يوم من الأيام يقرأ القرآن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فجلس يكررها، قال ربنا يقول أزواج أمهاتهم، ونحن نقول عن بعض زوجاتنا زانية، في أحد يقول عن أمهن زانية؟ أعوذ بالله من هذه العقيدة. فاهتدى والحمد لله، عمره 70 سنة بس انتبه لهذا الملحظ، تدبر في هذه اللحظة سبحان الله هذه الآية، فتح الله على قلبه، عمره 70 سنة وهو يقرأ القرآن، قال ربنا، هو واثق أن القرآن صحيح طبعا، ربنا يقول أزواج أمهاتهم ونحن نقول زانية؟ لأن نقول عن عائشة أنها زانية والعياذ بالله، يكذبون القرآن، وهذا كفر صريح طبعا ما في شك. ولذلك أرى أيضا من باب العدل أن ندعو عوامهم، ترى كثير منهم جهال مساكين يحتاجون إلى من ندعوهم وإلى يبين لهم الحق، وقريبون يا أخوان من الحق، لكن سادتهم وملاليهم هم الذين يريدون منهم هذا، وآياتهم يريدون منهم هذا الإضلال. هؤلاء ينطبق على بعضهم قوله تعالى، قال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هؤلاء يتبرى بعضهم من بعض، لكن حقهم علينا، ونحن قصرنا كثيرا حقيقة في حق هؤلاء في القطيف أو في الأحساء أو في نجران، قصرنا شحنت النفوس أنهم ما يهتدون، غير صحيح هذا الكلام، يهتدون والله اهتدى بالمئات بالبيوت كاملة في نجران وفي القطيف وفي الأحساء شباب ورجال وعوائل، لأن النور واضح، كتاب الله واضح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، فحقهم علينا بأسلوب الحكيم وأن لا نعمم الحكم، لا نعم. ولذلك تعميم كل الرافضة كفار فيه نظر، وإن كان بعض العلماء يقول ذلك، لكن مسألة اجتهادية. فبعضهم مسكين ما قامت عليه الحجة، بعضهم نشأ وهو يتصور أن الرافضة هم هذا دين الله، لكن لما يأتي من يبين لهم يتضح. والحمد لله، فعلينا أن نفعل، خاصة الآن أنهم يغزون أهل السنة غزو في كل بلد، في كل بلد يسابقون الآن، ونحن نتفرج. الحديث طويل وشأن هؤلاء ما يكفي كلمة، لكن مسؤوليتنا عظيمة، والمحافظة على عقيدتنا ومبدأنا وأمننا وأمن هذا البلد، وهم من أسوأ من يريد إثارة الأمن، نعم، كما عرف في تاريخهم كلنا. نحن مسؤولون جميعا عن هذا الأمر، وأن نتعاون جميعا مع مشايخنا وولاة الأمر في رد هذه الفتنة التي نسأل الله يكفينا شرها كما كفانا شرا سابقة من أمثالها. يقول: من خلال الأحاديث السابقة، كيف نوفق بين الرجاء والخوف؟ هو العلماء قالوا الرجاء والخوف كجناحي طائر، كجناحي طائر، لا بد المؤمن أن يجمع بين هذه الحديث التي وردت والآيات قبل ذلك، تجمع بين الرجاء والخوف، فلا بد أن يكون المؤمن خائفا من الله راجيا لرحمته، ولا يغلب قالوا جانب عن جانب. الطائر الآن لو ضعف جناح من أجنحته لمال، ولو توقف جناح لسقط. قالوا كذلك الإيمان، الإيمان الإنسان وهو الإيمان له جناحان، الرجاء والخوف، لكن قالوا في الحياة يغلب الخوف، لا يقصد التغليب من ناحية العقيدية، لكن من ناحية الناحية العملية، وعند الموت يعني قرب الموت يغرب الرجاء، وهو حسن الظن بالله جل وعلا. هذه عقيدة أهل السنة في ذلك، وهذا جمع واضح، والآيات والأحاديث تبين هذا كما بين الله جل وعلا. نعم. يقول: هل لكثرة أو مداومة الاستماع على الأناشيد لها عواقب على القلب؟ هذا في تفصيل يا أخوان. الأناشيد الإسلامية أنا ما أحب تسميتها أناشيد إسلامية، هي نقول أناشيد للشر على نوعين. فيها أناشيد عادية أنا أرى كما كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم، الحدى يسمونه الحدى، أو ولو كان يرددون كما في البخاري وهم يحفرون الخندق، نعم، كانوا يرددون بعض الأبيات جماعيا، نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد معهم، هذا الحقيقة لا شيء فيه. لكن الآن في أناشيد حقيقة والله الأغاني يمكن أخف منها، طريقة أدائها، آخر ما كتبت إحدى الصحف على أنه يبحثون عن معهد موسيقى للأناشيد الإسلامية، بعض اللي تسمى أناشيد إسلامية ما بقي الحقيقة إلا بس يضعوا عليها موسيقى وتطلع أسوأ من بعض الأغاني، ما يسمى فيديو كليب وأنا ما أسمع عنه ولا ما أعرفه أسوأ من بعض المغنين حقيقة، ما تعمر القلوب بهذا. نعم، بعض هذا اللي يسمى أناشيد إسلامية أقول مرض للقلب وفتنة للرجال والنساء. أما إذا كان هذا الاعتدال مجرد أناشيد تشجع وليس فيها لا معازف ولا فيها أشباه ولا دفوف ولا غير ذلك، وهي تحث على معالم الخير وعلى الصلاح ولو كانت جماعية، فالحقيقة لا شيء في ذلك، يجب أن نكون، لكن لا في داعي نقول أناشيد إسلامي، يقول أناشيد، نعم، أو حدى أو شعر أو غير ذلك والله أعلم. يقول: أنا طالب علم وهمتي عالية، إلا أنه تأتيني المثبطات في كثير من الأزمان، فما توجيهكم؟ يا أخوان هذا ما أيضا يجاب عنه بسرعة في هذا الموضوع. لماذا مثبطات؟ أتعجب إنسان الآن يرى قومه وهم في هذه الحالة يكون عندهم مثبطات. اسمعوا هذه القصة. يقول أحد مشايخ يحدثني بنفسه، يقول: كنت في مطار جدة بعد الحج، هذا كلام قبل يمكن 30 أو 40 سنة، في مطار جدة القديم، يقول: في مجموعة من الحجاج نايم بعضهم عند بعض، نايمين في المطار في الصالة، يقول: ننتظر الرحلة. يقول: فجأة قام واحد ولمس أخوه جنبه، فوجده قد مات. يقول: هذا مات. يقول: نادي العسكري، عسكري عسكري قام، قال: أخوي مات. يقول: جاء العسكري فعلا، يقول: أخينا بالله نام. يقول: نعم على طول الأخ هذا نام. تعجب الشرطي، قال: فعلا هذا أخوك؟ قال: يا أخوك. قال: شو أنت نام الآن ونحن الآن نشيله؟ قال: خلاص شيله، مات مات. سبحان الله، هذا الواقع. يقول: فقال لي العسكري: تتسافر مع هؤلاء؟ يقول: والله شيخ أنا متعاقد أدرس هناك في بلدهم. قال: والله عجيب يا شيخ، خاصة المتكررة حالاته ليست حالة شاذة. فكيف الآن إنسان يفتر وينام وأمته الآن تنتهك؟ هذا اللي أريد أضربه. هذا أشد من هذا المثال. هذا أشد من هذا المثال. الأمر يا أخوان عجيب والله تساهل الناس. يقول أحد الأخوة كنت في المعيصم، هذا كلام قبل سنوات، وإذا امرأة تقطع اللحم شعرت أن ابنها الذي معها تقبل، فلا حرص، قالت مات مات، فوضعته على جنب وبدأت تقطع اللحم. يوم خلصت أخذت اللحم بيد ولا بيد طلعت وهو قد مات. بكل بساطة هناك ناس أسوأ من هذه الحالة، وهم اللي يرون معاصي الأمة ولا يتفاعلون معها. إذا كنا نعجب من هذا المثل البسيط، نعم وقد يراه البعض من باب الصبر أو غير ذلك، لكن ليس كذلك في الحقيقة. وأناس يرون قضايا الأمة ويرون العداء عن بكرة واحدة استهدفونا، كيف يأتي الفتور؟ عجيب أيها الأخوة، كيف يأتي الفتور؟ كيف يأتي التراخي؟ ماذا أنت قائل لربك إذا لقيت الله جل وعلا؟ ماذا فعلت وقد أدركت هذا العصر وقد أدركت هذا الزمن؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ ماذا ينفعك يوم القيامة؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سبحان الله، أبي مثل هذه الأوقات والأمة تحتاج إلى كل جهد علمي وإغاثي، في كل جهد تحتاج إليه وهداية، ويقول الإنسان أنني أفتر. سبحان الله، هذا موت قلوب الحقيقة ليس فتور. فأقول له أدرك نفسك وأدرك قلبك. والله لو قيل له، لو أخذ تحليل طبي وقال ترى قلبك يحتاج في صمامات، تحتاج علاج، لبادر ولا بحث في الداخل والخارج يحاول أن يعالج قلبه خوفا من أن يموت. كيف إذا كان نعم يتعلق بموت القلب فيما يتعلق بالعبادة، وموت القلب في طلب العلم وفي نجدة الأمة، فضلا عن أولئك الذين مع اللهو والعبث. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عجيب، أي علاج لأمثال هؤلاء إن لم يتبصروا بالحقيقة والمآل؟ والله نسأل الله أن يهدينا وإياهم جميعا. يقول في موضوع سلامة الصدر وإحسان الظن بالآخرين، هل أي شخص يحسن الظن به إذا كان مسلما؟ لأن هناك من المسلمين من عرف بالفسق والفجور، هل يحسن بهذا وأمثاله؟ وبدأ سؤاله بطلب بأن تدعو الله له بالعلم النافع. أولا ندعو له ولجميع بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى. أما الإجابة على السؤال فهو موضوع الدرس القادم إن شاء الله. ما وصلت؟ ما وصلت؟ إلا عندي بسؤال. الأسئلة أعطناك مهمة جدا. في أسئلة أنت مهمة للغاية. طيب طيب، يقول شيخنا أريد أن أسأل عن اسم مارية، حيث وأنني سميت ابنتي بهذا الاسم. هذا الأخ يسأل من الخارج، من الخارج يسأل عن اسم مارية، يقول هل يجوز؟ نعم، قرية القبطية، وهي سيدة النبي صلى الله عليه وسلم، فالاسم صحيح ولا حرج فيه. نعم. هذا يقول ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ القول الراجح عدم الجواز لحديث وجنبوه السواد. نعم، أقول القول الراجح حتى أكون عبارتي دقيقة. وحقيقة أيها الأخوة، هناك ما هو بدائل كثيرة كنوع الكتم ونوع من الأخلاق، ما يكون السواد كما هو موجود الآن عند بعض الأخوة وبعض الصابغين، وهو قريب من السواد لكن قد يميل إلى شيء من الحمرة أو غير ذلك. هذا هو الأولى، والابتعاد عن هذه الشبهة حتى على القول البعض أنه جائز، فأقول أن تجنب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإلا فالذي يترجح لدي أنه لا يجوز لرواية وجنبه السواد. هذا كلامه حول العلماء وأنهم لم يقوموا بالواجب. نعم أكمل. قال لم يقوموا بواجبهم بينما لا يكون الإنصاف في السبب. نعلم كثير من العلماء مغنوب على أمرهم ويتعرضون لضغوطات، وقد أدى كثير من المشايخ ثمن بيان الحق للسجن لسنوات. السؤال الأهم، ما السبب عدم البيان وما سبب عدم البيان وحسن الظن؟ وحسن الظن واجب بعلمائنا بدل الحرص على الاتهامات والتجريحات والتشكيك في العلماء. ما أحسن الظن وأن تقول ما قاموا بالواجب. الأخ يقول يجب حسن الظن وهو يقول ليش ما قاموا بالواجب؟ هذا ما حسن ظن، هذا سوء ظن. هل صحيح أن العلماء ما قاموا بالواجب؟ أنا ما أقول لكم قبل قليل لما ذكرت مذكرة خطر راهي التوحيد، أقول الإخوان والمشايخ قبل 13 سنة، لا 17 سنة نبهوا لهذا الأمر، والله قبله. البيانات الآن حتى بيان يعني صدرت، لا أعرف حدثا مهما إلا صدر في بيان، وتواصل مع المسؤولين. لما حدث التغيير الوزاري أو التعديل الوزاري الجديد لرئيس المسلمين، لا تتصورون ماذا فعل المشايخ بلقاء بالمسؤولين وكبار المسؤولين، سواء بالمعينين منهم ومناصحتهم، أو حتى بلقاء بالمسؤولين لبعض ما يرون حال التغييرات. لكن يا أخوان، بعض الأمور، هذا اللي أقول لك حسن الظن، ليس بالضرورة أن يعلن عنها. من الحكمة أن لا يعلن عن بعض الجهود، وبعضها أعلن عنها. خذ مثال تعيين امرأة على تعليم البنات. في مذكرة لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد العلامة المشهور، رئيس الجامعة الإسلامية، نائب رئيس الجامعة الإسلامية سابقا، وهو من علماء الراسخين، له مذكرة عظيمة أنا أنصح كل واحد يقرأها وأن يوزعها، رجال ونساء، موجودة على الانترنت، يدخل عن طريق محرك البحث وسيجدها، باسم الشيخ عبد المحسن ابن بدر ابن عباد البدر. والشيخ له جهود عظيمة في كثير، وإذا قام الإنسان هذه يا أخوان، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. يعني لا يلزم كل عالم أن يصدر بيان ويبين. أحداث غزة مثلا، لا أعرف قضية حدثت للأمة في القريب، أقصد في القريب، مثل ما حدث في قضية غزة من علماء العلماء في حال عالم الإسلامي، والوقوف مع المجاهدين في إخواننا في غزة. الأحداث التي في البلد، معرض الكتاب الآن مثلا أو غيره، فيه بيانات، فيه مواقف، فيه مناصحة للمسؤولين، فيه زيارة للمسؤولين وزارة الإعلام، ادخلوا للآن. أما الأخ يقول لماذا ما قاموا، أنا لا أسلم أنهم ما قاموا، ثم يقول بعض العلماء مغلوبين على أمرهم. ما هذا الكلام؟ أنا لا أعرف في بلادنا أن يقال هذا الكلام. فعلا العلماء الذين يؤخذ عنهم، أنا ما أقول كل العلماء معصومين، لكن أقول يؤخذ عنهم، من قال مغلوبين على أمرهم؟ من غلبهم على أمرهم؟ والله يا أخوان، ما يجد العلماء، أقول كلمة حق، إذا قالوا الحق بالجملة، أتحدث ترى بالجملة لا عن حالات فردية، إلا الحمد لله الخير والاستقبال. لو ما يجيك جزاك الله خير، واصل المشايخ أعلم إلى كبار المسؤولين إلى الملك، ويدخلون ويسلمون ويسلمون مذكرة، قال جزاكم الله خير، يدخلون معززين يخرجون معززين، هذا الذي يستطيعونه. أما بعد ذلك ما نستطيع يا أخوان. اقرأوا قصة التيه، موسى عليه السلام في النهاية يقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ما قال الله سبحانه وتعالى أنت مغلوب على أمرك، وهو موسى، ومن هو موسى، وهم أنبياء. لكن هذا جهده، هذه إمكاناته، هذه قدرته. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ؟ إذا كان موسى عليه السلام في آخر المطاف، ما استطاع أن يغير، ما استطاع أن يدخلهم البيت المقدس، وهو يقول لهم ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم، يعني مكتوبة لهم، مكتوبة، يقول لا، اذهب أنت ربك فقاتله. قام اثنان ونصحاهم، ما نفع. يعلنها موسى عليه السلام، رب إني لا أملك إلا نفسي أخي. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يؤخر الجهاد يا أخوان 40 سنة، يعني مكتوب لهم كانوا بين دخول بيت المقدس وبينها أميال فقط. ولموقف هؤلاء السيء، هؤلاء الفسقة، يقول سبحانه وتعالى فإنها محرمة على 40 سنة، فلا تأس على القوم الفاسقين. ويتأخر فتح بيت المقدس 40 سنة، ولا تفتح إلا بعد موسى وهارون على جيوش بن نون وعلى الجيل الجديد الذي نشأ. هل يأتي أحد ويقول أن هارون كان قد قصر أو أن موسى قد قصر؟ حاشاهم من ذلك يا أخوان، رفقا بمشايخنا، رفقا بعلمائنا، يبذلون جهودا بقدر إمكاناتهم. أما كلمات مغلوبين على أمرهم، لم يقوموا بالواجب، لم يبينوا، هذا غير صحيح. نعم قد توجد حالات فردية، الحالات الفردية ما يؤخذ بها جميع، وأيضا قد يوجد بعض الأشخاص قد ينكر وينال شيء من الأذى، وقد ينالونهم أذى الآن. الآن العلماء ينالون أذى في الصحف والسخرية، لكن أقصد ما نالوا أذى من الجانب الآخر. ولكن لو نال الإنسان أذى، لو فصل من عمله، لو سجن، الحمد لله عوافي وسلامة، أجر يا أخي الكريم، الله أرادك خير. قد يحدث شيء لفرد من الأفراد شيء من ذلك، لكن لا نعمم الأحكام. فعلنا أن نقوم بالواجب، ونتقي الله جل وعلا، وأن نرتق بعلمائنا ونتعاون معهم، وكل منكم مسؤول. هل أحد منا منع أن ندخل على المسؤولين؟ هل يعجز أن نكتب برقية للمسؤولين بأسلوب وبحكمة؟ والله يجد التقدير والاحترام، لكن لا يخطئ في الأسلوب، لا يخطئ في الطريقة، ثم يحمل الآخرين تصرفاته. هذا ما أقوله، والله أعلم. نكتفي بهذا حفظكم الله، وصلى الله جل وعلا عليكم، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا. أعتذر من الأخوة الذين لم يتمكن من إجابة أسئلتهم، لعلها إن شاء الله مستقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.